رووا عن شخص جهمي، ما تجد هذا، أو شخص رافضي، كان يفرقون بين التشيع والرفض، الآن أصبح واحد. والثاني البدعة المفسقة، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، البدعة المفسقة على ثلاثة أقوال. القول الأول مذهب الإمام مالك رحمه الله، عدم قبول رواية المبتدع مطلقا، سواء كانت بدعة مكفرة أو مفسقة، أبد ما يقبل. قال ثلاث لا يؤخذ عنهم علم: من لم يعرف بالطلب، يعني بطلب العلم، ومن عرف بالعبادة يعني ليس منها الحديث، وصاحب البدعة. فهؤلاء الثلاثة الإمام مالك لا يرى أخذ العلم عنهم. وفي رواية قال: أو صحفي الذي شيخه الكتاب، إذا أصبحوا أربعة. والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قبول رواية كل مبتدع، كلهم بلا استثناء، إلا الخطابية من الرافضة، فقال إنهم يستحلون الكذب. فإذن الإمام مالك لا يرى رواية مبتدعة مطلقا، والإمام الشافعي يرى رواية مبتدعة مطلقا، إلا الخطابية، فرقة من فرق الرافضة، كانوا يستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث هو قول الإمام أحمد وجمهور العلماء. الإمام أحمد وجمهور العلماء قالوا تقبل رواية المبتدع إذا كانت بدعة يعني مفسقة بثلاث شروط. ثلاث شروط: الأول أن يكون صدوق اللسان، يعني ليس من أهل الكذب، صدوق اللسان، هذا الشرط الأول. قال: والثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته، لا يكون داعية. والثالث ألا يروي ما يؤيد بدعته. هذه ثلاث شروط. فإن قال قائل: وجد في صحيح البخاري مثلا مبتدع يدعو إلى اسمه داعية إلى بدعته، كعمران بن حطان الحراني. عمران بن حطان الحراني له حديثان في صحيح البخاري، وهو رأس في الخوارج، وكان من يعني دعاة مذهب الخوارج. فالجواب كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الأغرب أنه رجع عن هذه البدعة. هو كان رجل، هو من أهل السنة في أول أمره، فأحب امرأة، أحب امرأة ترى مذهب الخوارج، فتأثر بها وأصبح خارجيا بسبب هذه المرأة زوجته. فأحيانا يقول: أنا آخذ مثلا كافرة لعلها يعني تهتدي على يدي، نصرانية مثلا، ثم ينتكس سبحان الله، هي تؤثر عليه. عرفت كيف؟ فالشاهد أن هذا الرجل يعني أصبح خارجيا بسبب زوجته. فقال ابن حجر لعله رحمه الله يعني رجع، قال ابن حجر رحمه الله لعله رجع عن هذه البدعة، وأيد هذا القول ابن حجر رحمه الله. فأشاد أن جمهور العلماء قالوا بهذا القول. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الإجماع على قبول رواية غير مبتدع من غير تفصيل. هذا كلام يعني فيه نظر، الإمام مالك ما يرى رواية المبتدع، فأين الإجماع إذن؟ ذلك قال ابن حجر رحمه الله، قال: نعم، الأكثر على قبول غير الداعية، أما الإجماع فلا. لذلك تجد في كتب الحديث فلان شيعي صدوق، فلان مرجئ، يعني قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، تروي عن القدرية؟ فقال: لو تركت رواية القدرية لتركت رواية كل أهل البصرة، لأن القدر أول ما بدأ في البصرة، كانوا علماء. فالشاهد أنهم كانوا يعني يقبلون رواية المبتدع مثال شروط، أن يكون طبعا أهل البدعة المفسقة، أن يكون صدوق اللسان غير داعية إلى بدعته، والثالث ألا يروي ما يؤيد بدعته. نعم. قال رحمه الله: ثم سوى الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازمًا للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئًا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. نعم، هذا أيضًا من أسباب رد الحديث، إما قلنا طعن في الراوي أو بسوء حفظه. من سوء الحفظ ما ذكره الآن سوء الحفظ، طعنه في الضبط، طعنه في ضبطه. وسوء الحفظ أن يكون ليس حافظا للحديث، كثير النسيان، فهذا له حالتان: إما أن يكون النسيان ملازم له دائما معه، وهذا هو المختلط، يسمى المختلط، أو يكون يعني طارئ عليه في موضوع واحد، سئل عن حديث ثم نساه، وله ما ينسى إلا في هذا الموضع. لكن يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال أنا لا أنسى فقد كذب، من قال أنا لا أنسى فقد كذب. لكن ثبت عن بعض الأئمة أنه ما كان يخطي، لكن الإنسان يعني كل إنسان معرض له، عرفت كيف؟ فقال رحمه الله: إذا كان الخطأ عارض فقط في هذا الموضع فهذا هو الشاذ، لأنه ثقة أو مقبول، خالف من هو إيش أولى منه حفظا أو عددا. أما إن كان ملازم معه دائما فهذا هو المختلط، والمختلط هو فساد العقل، هذا الاختلاط فساد العقل، إما بسبب خرف كبر بالسن وصابه الخرف، وإما يعني ذهب بصره وكان يعتمد على القراءة فأصبح لا يميز، لا يستطيع القراءة، أو بسبب آخر من الأسباب. قال في النوع الثاني هو المختلط. نعم، والحكم فيه يعني في الاختلاط. نعم، قال رحمه الله: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. نعم، هذا قول الخطيب البغدادي، ما ذكر رحمه الله قول الخطيب البغدادي في الكفاية، أن المختلط له ثلاث حالات. ما أسمى مثال: رجل اسمه سعيد بن أبي عروبة، كان ثقة وحديثه مخرج في السنن، لكن اختلط بسبب كبر سنه فسد عقله. فهذا من روى عنه قبل اختلاطه يقبل حديثه لأنه ثقة، عرفت كيف؟ ومن روى عنه بعد اختلاطه لا يقبل حديثه لأنه أصبح ما يميز. أما إذا شكينا فلان هل روى عنه قبل اختلاطه أم لا، أيضا ما يقبل. فقال ابن حجر: والحكم فيه أن ما حدث به قبل اختلاط إذا تميز قبل، يعني إذا عرف أن هذا حدث به قبل فساد العقل يقبل منه، وإذا لم يتميز توقف فيه. يعني ما عرفنا هو قبل اختلاط أم لا، رجح الخطيب أنه إيش ما يقبل. قالوا: كذا من اشتبه الأمر فيه، فهذه ثلاث حالات لهم. والمختلط كما يعني ذكر العلائي في الاختباط في من رمي بالاختلاط، ذكر أن المختلط له حالات: إن كان ثقة فهذا التفصيل له خاصة، أما إن كان ضعيفا فهذا لا يقبل مطلقا. فهذا الذي يذكرون الآن خاص في الثقات، في كتابه الاختباط في من رمي من الثقات بالاختلاط، فهذا خاص في الثقات فقط، أما الضعفاء فهؤلاء لا يقبل حديثهم، وهذا التفصيل ليس عليهم. كعبد الله بن لهيعة رحمه الله المصري، كان قاضي مصر، وهذا اختلط رحمه الله بسبب إيش؟ احتراق الكتب، فهذا لم يقبل حديثه مطلقا عند جمهور المحدثين. نعم، ومتى؟ قال رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. نعم، هذا الحسن لغيره، الحسن لغيره ضعيف لكن تقوى. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. ايش المعتبر؟ اما يكون اوثق منه او مثل ايش في الضعف، ولا يكون دونه في الضعف، يعني ما يكون كذاب ولا متروك. فقال كان يكون فوقه. ايش معنى فوقه؟ يعني ثقه او صدوق او مثله، يعني ضعيف لا دونه، يعني ما يكون ضعيف جدا. لأن المتابعة إما نافعة وإما غير نافعة. المتابعة النافعة أن يكون فوقه أو مثله، غير نافعة أن يكون دونه. هذه لا تغني أبدا. قال: وكذا يقال في المختلط إذا توبع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، إما تظل من شهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. شوف، تظل أحدهما إيش يعني؟ تنسى، كما جاء في تفسير الطبري، فتذكر إحداهما الأخرى يعني تقويها، تقول لا كذا وكذا، فذيك إيش؟ تعضدها. لأن المتابع إما أن يكون مثله ثقة، فهذا إيش؟ يزيد قوة على قوة. قال إيش؟ سأشد عضدك بأخيك، يعني تزداد قوة على قوة. أما إن كان أحدهم ضعيف والآخر قوي يعضده، أن تضع إحداهما فذكر إحداهما الأخرى، فيكون إذن حسن لغيره. فالحسن لغيره هو إيش؟ الضعف اليسير الذي تقوى، كحديث يعني الأذنان من الرأس، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديثان كلاهما فيهما ضعف عند جمهور المحدثين، لكن لهم طرق كثيرة تقوى الحديث بهذه الطرق. الاثنان من الرأس حسن ابن الصلاح يعني لغيره بالشواهد والمتابعات، البسملة كذلك حسنه بعضهم. نعم. قال رحمه الله: لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. نعم، يعني أصبح الآن حسن لغيره، حسن لغيره مقبول عند المحدثين. نعم. قال رحمه الله: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. نعم، بل ودون، لأنه حسن لغيره، يعني أتاه الحسن من غيره، أتاه من غيره. نعم. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. نعم، بعضهم يقول لا، ما يقول حسن، يقول له أصل ثابت، مثلا يتوقف يقول له أصل ثابت، أو يقول له شواهد متابعات ويقف هكذا، ما ينص على أنه حسن. هذا وجد في كلام الأمة، له أصل ثابت يدل عليه، أو يشد لهذا كتاب الله، أو يشد لهذا ما رواه مثلا أبو داود، أو له طرق يضد بعضها بعضا، ما ينص على أنه حسن. نعم. قال رحمه الله: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم، الآن انتهى من المتن، وسوف ينتقل الآن إلى مسألة الإسناد. مسألة الإسناد وهو حكاية طريق المتن. نعم. قال رحمه الله: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. نعم. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. نعم، هنا ابن حجر رحمه الله عرف الإسناد وعرف المتن. قال: الإسناد الطريق الموصلة إلى المتن، وله تعريف آخر قال هو حكاية يعني طريق المتن. قال: وأما المتن ما انتهى إليه الكلام، قال وهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، إما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. نعم. قال رحمه الله: وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره أو صفته. أو صفته لا بد يذكرها ابن حجر رحمه الله، لأن ابن حجر هنا قصر أو قصر في هذا التعريف، لأن هذا هو يعني تعريف الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، لكن الذي عليه يعني جمهور المحدثين يكون أو صفته كالشمائل المحمدية مثلا، كلها صفات، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ كلها صفات، فالصفات أيضا من المرفوع، فإذا المرفوع وما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة. نعم. قال رحمه الله: مثال المرفوع من القول تصريحا. نعم، مثال المرفوع سمي مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع، قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك، فسمي مرفوعا من هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. نعم. مثاله أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. نعم. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. نعم، يعني هذا يقول إما أن يكون صريحا، قال عليه وسلم: إن من أعمال بالنيات، قال عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كله يسمى قول. وأما يكون فعل، كان يسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه قريب من أذنيه، كان يسلم إذا صلى قبض يديه، كان يسلم إذا صلى الفجر طجع على جنبه الأيمن، وهذا كلها أفعال، وهذا صريح يسمى مرفوع صريح يعني واضح. والآن بعد إشقال أو تغرير. نعم. قال رحمه الله: مثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. نعم، كما قالت يعني أم سلمة: أكلنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، كلاهما عند مسلم. ويعني أيضا عند مسلم قال سلم الجارية: أين الله؟ وأشارت إلى السماء، قالت: في السماء. وأيضا ما جاء عند أبي داود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى ركعتين بعد الفجر، فقال سلم: الفجر أربع؟ قال: يا رسول الله، إنها سنة الفجر وصلت الآن. فسكت عليه الصلاة والسلام. وأيضا من يعني التغرير لما صلى عمرو بن العاص لما صلته جنابة وتيمم وصلى في الناس إماما، فقال رسول الله: ما حملك على ذلك يا عمرو؟ قال: رسول الله، كان الجو بارد والماء بارد، وذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله يسمى التقرير. أما الصفة ما ذكر ابن حجر رحمه الله، الصفة ما جاء عند يعني الترمذي في الشمائل وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم إذا مشى كأنه منحدر من جبل، كان يسلم كث اللحية، كان أن النبي سلم أبيض الوجه ليس بالطويل ولا بالقصير، كل هذه الصفات، كل هذه الصفات، كانت عمامة سوداء، كان ثوبه إلى نصف الساق، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا. نعم، حكما. إذن انتهى من التصريح. الفرق بين التصريح والحكم: التصريح أي فيه اسم النبي سلم صراحة، هذا التصريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أغر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، شوف صراحة. أما الحكم ليس في اسم النبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، السنة كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، ليس في اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن الفرق بينهما: سمي تصريح لماذا؟ لأن الراوي صرح باسم النبي عليه الصلاة والسلام فسمي تصريحا، والحكم لم يصرح باسم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال قال رحمه الله: مثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للإجتهاد به. نعم، طبعًا يا أخوة، الذين يعني رووا الإسرائيليات هم صغار الصحابة، هذا أولًا. ثانيًا، قلة الأحاديث التي رواها عن بني إسرائيل. الأمر الثالث، ليس فيها حلال ولا حرام ولا عقائد أبدًا، إنما كانت إما عن قصص السابقين أو في المواعظ والزهد فقط، وكلها يعني إما رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد أو أبو داود في كتاب الزهد فقط. وقد يعني جمع ابن حجر في رسالة له من الصحابة من روى عن بني إسرائيل، مثلا روى عن كعب الأحبار، منهم العبادلة عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عباس وابن الزبير، روى عنهم أجمعين. لكن كما قلنا، ليس في الحلال ولا في الحرام ولا في العقائد، إنما إما عن اليوم السابقة أو في المواعظ والزهد. لذلك تذكر في كتب الزهد، الزهد للإمام أحمد، الزهد لأبي داود، كتاب الرقاق لعبد الله بن المبارك، فيها هذه يعني الأثار. نعم. قال رحمه الله: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للإجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. شوف، فقط في حلال حرام، ما في حلال حرام ولا عقائد، إما علوم السابقة ما حدث مثلا في قوم كذا وقوم كذا، أو يتكلم عن يعني الملاحم والفتن، أو عن الزهد والرقائق. نعم. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. نعم، يقول هذه الأمور يعني ما تقال مجرد رأي، يعني واحد لما يتكلم عما يحصل مثلا في القيامة أو يحصل مثلا في الجنة والنار، وما أعد الله لأهل الجنة وما أعد الله لأهل النار، أو يقول مثلا من فعل كذا ثوابه كذا، أو مثلا يعني على سبيل المثال بعضهم يفتي مثلا أنه إذا حصل زلزال مثلا أو بركان أو غير ذلك، يعني يصلون كصلاة الكسوف. عرفت كيف؟ لا شك أن صلاة الكسوف عبادة، العبادات توقيفية لا محل الاجتهاد فيها. عرفت كيف؟ فلما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله قال: لا، ما تصلى، ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف فعلوها. واما ما يروى عن ابن عباس فينظر في صحته، ينظر في صحته. عرفت كيف؟ لان هذه الامور توقفيه لا مجال للاجتهاد فيها. نعم. قال رحمه الله: وانما كان له حكم المرفوع لان اخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ولا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. نعم، يعني له كأنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والرفع ليس كل أحد يقول هذا له حكم الرفع. أذكر لما سألنا الشيخ صالح رحمه الله الحيدان في أحد الدروس، يعني أثناء قراءة عليه رحمه الله، قال الذي يقرر الرفع من عدمه هم العلماء. والشيخ أي علماء؟ قال العلماء الكبار، ليس لكل أحد. انظر كيف. فسألت عن يعني أثر، أظن أثر ابن الزبير سبحان الله يسبح الرعد بحمده، أظن الأثر هذا، فقال هذا يراجع فيه كبار العلماء هل هو له حكم رفع أم لا. هو صالح الحيدان رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه. نعم، كالعبادات يعني كالصلاة لا مجال الاجتهاد فيها. نعم. فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. نعم، هذه المسألة يعني حررها الشيخ ابن باز رحمه الله في يعني شرح البخاري، قال يحتمل أن الكسوف تكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث علي رواه مسلم في صحيحه، وإن كان مسلم رحمه الله رواه في المتابعات، يعني ذكر في أول باب حديث عائشة وحديث ابن عباس وكلهما متفق عليه في البخاري ومسلم، ثم ذكر بعدهما إيش حديث علي في المتابعات، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء أقروا نصوا على أن ما رواه الإمام مسلم في المتابعات ما يقال على شرط مسلم، ما يقال على شرط مسلم، لكن يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا لعله يعني تكرر الكسوف، وكل صحابي حدث ايش بالصلاة التي صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وإلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى شذوذ هذه الرواية كما في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يرى شذوذ هذه الرواية، قال وإن كانت عند الإمام مسلم إلا أنها شاذة، عرفت كيف؟ لكن لو قلنا بأنها شاذة هذا لا يقدح في صحيح مسلم لأنها في المتابعات ليست في أصول الصحيح. نعم. قال رحمه الله: مثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزم بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم، هذا تقرير حكمي، هذا تقرير حكمي، والعزل هو يعني أن لا ينزل في فرج المرأة لأنه لا يريد الإنجاب. وذكر الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه ابن قدامة أنه قال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، إلا بإذنها، وأما الأمة لا يشترط إذنها. نعم. قال رحمه الله: ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، وقد يقتصر. نعم، كل هذا له حكم الرفع، يرويه ينميه رواية يبلغ به رواه، وقال مثلا يقول قال الحسن قال أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا له حكم الرفع. نعم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال تقاتلون قوما الحديث. نعم، من الذي قال؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن سيرين عن أبي هريرة عنه قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، يعني كلمة قال أنه خاص في أهل البصرة. نعم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع. نعم، هذا قول يعني جمهور العلماء، بل نقل الاتفاق أن الصحابي إذا قال من السنة فهذا مرفوع، نقل الإجماع. أما التابعي إذا قال من السنة هذا الذي فيه خلاف، هذا راد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة الخلفاء على قولي. نعم. قال رحمه الله: فالأكثر أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، يعني إجماع على أنه مرفوع، هذا عند المحدثين، إنما الخلاف وقع فقط في يعني كتب الأصول، أصول الفقه، أما أصحاب الحديث لم يختلفوا على هذا. نعم. قال رحمه الله: ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. نعم، أما كان غير الصحابي كالتابعي إذا قال السنة قال إيش؟ يحتمل أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أراد إيش؟ سنة الخلفاء. نعم. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع. أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، يعني فقهاء الذين صنفوا في أصول الفقه، صنفوا في أصول الفقه كلاهما هؤلاء الصيرفي والرازي ممن لهم كتب في أصول الفقه، ذكروا الخلاف. وإلا أصحاب الحديث لا، ما كلهم يقولون أنه إذا قال الصحابي السنة كذا أفراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. نعم بعيد، يعني ابن حجر يرى أن قولهم ليس بالصحيح، وقول الصحيح هو القول الأول أنه له حكم الرفع. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب يعني يوم عرفة، يعني يوم عرفة لما قال ابن عمر الحجاج بن يوسف، وكان هو يعني أمير الحج في ذاك الزمان، فقال يا حجاج إذا أردت السنة فهجر بالصلاة في عرفة، يعني بكر صليها، اسمها اجمعها تقديم الظهر اسمها العصر مع الظهر. فقيل لابن شهاب اسمه، قال ابن شهاب فقلت لسالم اراد ايش سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس عندهم سنة الا هذه. فدل على ان الصحابة اذا قال السنة اراد ايش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح عليه يعني جماهير المحدثين، بل الإجماع الذي نقله ابن عبد البر هذا إيش؟ إجماع المحدثين، إجماع المحدثين. لا ابن بر رحمه الله محدث. وأما ما ذكر من قول الصيرفي والرازي فهؤلاء أصوليين أو أصوليون، هؤلاء أصوليون. نعم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح. نعم، يعني أن البخاري مسلم أخرجاه في الصحيح رادوا إيش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام مسلم رحمه الله جرت صحيحة من الآثار. البخاري نعم قد يكون يعني روى آثار، لكن مسلم لا، فأراد هنا بسنة إيش؟ أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. نعم، يعني بين الفقهاء والمحدثين أصحاب الحديث لم يختلفوا أن إذا قال السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ما الذي نهام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر ابن حجر في فتح الباري إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، ما الذي أمره؟ الله. عرفت كيف؟ وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا، ما الذي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، يحتمل إيش؟ الصحابة. هذا يعني ثلاث حالات ذكر ابن حجر في فتح الباري. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، يعني ما الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي أمرنا بكذا، يعني يحتمل أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من باب المرسل، ويحتمل إيش؟ أراد الصحابة الذي أمروهم. نعم. قال رحمه الله لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلا ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. لا, لا هذا قول الفقهاء, هذا قول الفقهاء. أما قلنا أصحاب الحديث أجمعوا كما قال ابن عبد البر. فإذا قال قالوا ذكر ابن حجر رحمه الله إذا قال أن مثلا قال علي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس, ما الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس؟ الله أمر سبحانه وتعالى, قال فيكون الآمر له هو الله. وإذا قال الصحابة مثلا أم عطية أمرنا عفوا اسمه نهينا عن اتباع الجنائز, ما الذي نهاهم؟ النبي عليه الصلاة. قال ابن عمر أحل لنا كذا, أحل لنا ميتتان ودماء, رواه البيهقي وصحه, ما الذي أحل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال التابعي هذا نعم الذي يحتمل ويحتمل, فالخلاف إذن يكون في التابعي ما يكون في الصحابي. نعم. وأفضل من حرر هذه المسألة هو الحافظ أبو عمرو الداني تلميذ الإمام الحاكم, له رسالة في علوم الحديث, هو الذي حرر المسألة هذه. نعم. قال رحمه الله وأجيب بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لأنه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة, بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني كيف عرف هذا؟ وعند مسلم حديث أبي هريرة رحمه الله لما رأى رجلا خرج من المسجد وقت الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم, يعني كأنه إيش عنده نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا له حكم الرفع. نعم. فهذا حكمه الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وننتهى عن من باب المرفوع, نقف عنده إن شاء الله في الأسبوع القادم ناخذ الموقوف عن الصحابي هذا. الله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.